وتقال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا رسول الله. فلولا أنه غير رسول الله من أين له أن يأتي بهذه العلوم والمعارف؟ كيف تأتيه علوم لا تتلقى إلا من طريق السماء، ما علوم كونية في الأرض أو في السماء، هذه علوم إلهية. لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا العلم الإلهي. وبسم الله يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أذكر يا رسولنا لهؤلاء المنافقين والمشركين والكافرين والمرتابين والفاسقين والمفسدين، إذ الكل يشملهم الضياع والخسران. قل لهم أذكر لهم إذ قال ربك جل جلاله وعظم سلطانه، ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك والموحي إليك والذي نبأك وأرسلك. وفي هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لمكانته، إذ يتكلم عن الله بما علمه الله. إذ قال ربك للملائكة، وقد عرفنا من هم الملائكة، عالم مادة خلقه وتركيبه النور. هذا العالم لا يحصي عدد أفراده إلا الله، وحسبنا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه قال أطت السماء وحق لها أن تطف، ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا عليه ملك راكع ساجد. وقد عرفنا أن كل آدم معه عشرة ملائكة. إذن هذا العالم الأطهر، الله عز وجل يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، يريد أن يعلمنا أسلوب السؤال والجواب، إذ هما طريقة العلم والحصول عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يريد الأسئلة على أصحابه ثم يجيبهم، فطريق السؤال والجواب للحصول على العلم طريقة رحمانية ربانية. إذ قال ربك للملائكة، ماذا قال لهم؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أية أرض هذه؟ هذه الأرض قبل أن يعمرها بنو آدم، إذ علمنا أنها أعدت إعداد خاص للحياة فيها، وأنها مخلوقة مع السماوات قبل السماوات أو بعدها كما علمتم، هذا لا يهمنا، فقط أنها أعدت إعداد خاص ليحيى عليه هذا الإنسان، دار ضيافة نزل من أجل ابن آدم. إذن هذه الأرض هي المقصودة بقول ربنا تعالى إني جاعل في الأرض المعروف المعهود لهم خليفة. خليفة يخلف من هنا لأهل العلم طريقان نسلكهما معا ولا منافاة، لأن القرآن حمال الوجوب. الطريقة الأولى هي أن الجن سكنوا هذه الأرض قبل بني آدم، امتحنهم الله فأسكنهم هذه الأرض، فلما سكنوا ما كان منهم إلا الحروب والفتن وسفك الدماء والجرائم المتنوعة المتعددة. وهذا يشهد له قوله يفسد فيها ويفسك الدماء. فلعلمهم السابق بما حصل من عالم الجن وأنهم أفسدوا في الأرض بالمعاصي بارتكاب المحرمات وإضاعة الواجبات كما هو الفساد المعروف وبسفك الدماء بقتال بعضهم بعضا، وهذا ورد، وأن الله أرسل مع إبليس قبل أن يبلس جيشا من الملائكة قاتلوا معه وأجلاه من الأرض. فلما علمت الملائكة هذا وسألهم مختبرا لهم مستشيرا، وليس في حاجة إلى أن يستشير ولكن من باب التعليم، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أي بارتكاب المعاصي. عرفنا الفساد في الأرض بما يكون بالكذب بالخيانة بالغش بالخداع بالفجور بأكل الربا بسفك الدماء، هذا هو الفساد في الأرض دائما وأبدا. ويسفك الدماء ويريقها ظلما وعدوانا لما علموا مما وقع من ذلك العالم عالم الجن الذي نزل الأرض بامتحان من الله وتدبير. هذه طريقة ولا بأس بها وما روي عن الصحابة أيضا. والوجه الطريقة الثانية أنهم تفرسوا، والعلم يكون أيضا علم فراسة، شاهدوا هذا المخلوق وهو طينة ونظروا إليه وعرفوا أن هذا النوع ينتج عنه الفساد وسفك الدماء من باب الفراسة. ومن الجائز أن يكون الله تعالى أعلم، ثم لما علموا ما أعلمهم ثم جاء دور الامتحان والسؤال والجواب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان رد الله تبارك وتعالى عليهم أن قال إني أعلم ما لا تعلمون. فما دمت أعلم ما تعلمون فأنا فاعل وخالق معود وأنتم لا علم لكم، بحسب ما عندكم قلتم كلمتكم وأنا أعلم ما لا تعلمون. موضوع خليفة أي من تكلم في أهل العلم، وبإيجاز خليفة لأن الجن الذين سكنوا في الأرض وأجلوا منها وهلكوا إذا نزل آدم إلى الأرض مع ذريته أصبح خليفة لمن سبق، وهذا معقول ومقبول، خليفة لمن سبق ونزل الأرض وحصل الذي حصل وعجلوا منها إلى الجزر. ثانيا خليفة عن الله في إجراء أحكامه بين خلقه، فالله شرع قطع يد الساق ورجم الزاني وقتل القاتل، من ينفذ هذا؟ لا بد من خليفة يخلو في ذلك ولا حرج أبدا. وهنا مما ينبغي أن يعلم أنه لا بد للبشرية من خليفة فرض. أما نحن المسلمين بخاصة فالإجماع على أنه لا بد من خليفة يحكم المسلمين بشرع الله، ولا يحل أبدا أن يعيش المسلمون على الفوضى. لا بد من خليفة وتجب طاعته هو، وهو المذكور في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلا أن هذا الخليفة لا بد وأن يكون من مستويات عالية، لا يكون صعلوكا من صعالك الناس، ولا مجهول النسب، ولا أميا وجاهلا، ولا فاسقا ولا فاجرا، ولا كافرا ولا ساحرا. هذا أمر مفروغ منه، يكون خلاصة ما عندنا من الصلحاء والأطهار والأصفياء. فإذا أراد أهل إقليم مبايعة حاكم لا بد وأن تكون فيه صفات الكمال، لأنها أمانة لا توضع إلا في يد من وأهلها، وهذا أمر معلوم بالضرورة. متى كان العال حاكم شريف النسب معروف الأصل المحسد ذو حياء وعلم ومعرفة، يوسع الله له الأمر ويسود المسلمين بالهدى والخير. إذن ودل على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة. فلا يحل للمسلمين أن يعيشوا بلا إمام يقودهم ولا حاكم يحكمهم. وكونهم يختارون نعم، إلا إذا حاكم قهرهم وغلبهم وحكم بمجرد ما يستتب له الأمر وجب الطاعة والإذعان لأمره والمشي وراءه وجوبا، لأن الإسلام لا يسمح أن تراق دماء المسلمين وأن تسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم في الفوضى. لا بد من حاكم. والآية صريحة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إما لما لاحظوه، إما لعلم سابق أعلمهم الله، إما لما علموا من أهل الأرض الذين سكنوها وسفكوا الدماء وأفسدوا فيها. هذا هو جوابهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فرد الله تعالى عليهم بقوله: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا يا معشر المستمعين المستمعات، من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. ما أبردها على الكذب كما قال علي بن أبي طالب، وهي: إذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم وذلك خير لك. إذ قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فرضوا بتدبير الله وحكمه وقضائه وسكتوا وفوضوا الأمر لله العليم الخبير. ثم قال تعالى: اقرأ الآية كما هي. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. معنى نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده، وهذا ورد يرده المؤمنون والمؤمنات إلى يوم القيامة، وهو قولك سبحان الله وبحمده. وجاء في التبشير بهذا الورد أن من قالها 100 مرة